يعني الحجة او الشبهة التي يتذرع بها كثير من الناس في مسألة قلة الانجاب، ان المرأة لما يطلع عندها 2-3 تقدر تقوم على تربيتهم وتحسن اليهم وكذا وكذا، لكن او ان الولادة المتكررة تضعف النسل ونحو ذلك مما نسمعه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر ان كثرة الانجاب لا تضعف الولد، اللهم الا لاسباب اخرى لعلنا نعرض لها ان شاء الله. قال لما تفعل ذلك؟ قال اشفق على ولدها او على اولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ضارا ضر فارس والروم. وهذا فيه ان المرء يجب او ينبغي ان يعتبر بالواقع. الان تجد الدعاوى المرفوعة في كل الصحف والمجلات وسائل الاعلام بصفة عامة اسرة صغيرة حياة افضل، وان تعلق الازمات الاقتصادية على كثرة النسل ونحو ذلك. فلماذا لا ننظر الى الصين مثلا والى اليابان؟ هل ضرهم كثرة اعدادهم؟ العكس، اغتنموا هذه الثورة هذه الثروة البشرية واصبحوا من اغنى دول العالم وتمثل كتلة اقتصادية غير عادية على مستوى العالم كله. اذا هي القضية ليست في كثرة الناس ولكن في استعمال هذه الثروة، هي ثروة بشرية يجب ان توجه ويعلم كيف تستغل وتستخدم على الوجه الامثل بدل ما تعلق الازمات الاقتصادية على كثرة النسل و يعني يعتذر بذلك عما يعانيه الناس من فقر ونحوه. قال ابن القيم رحمه الله وذكر بعد ذلك حديثين في مسألة العزل عن الحرة، وان المرء لا يعزل عن الحرة الا باذنها، لكن في كل منهما ضعف. ثم قال فهذه الاحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رويت الرخصة فيه عن 10 من الصحابة: علي وسعد بن ابي وقاص وابي ايوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الارت وابي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. قال ابن حزم رحمه الله وجاءت الاباحة للعزل صحيحة عن جابر وابن عباس وسعد بن ابي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الصحيح. وحرمه جماعة منهم ابو محمد بن حزم وغيره، وفرقت طائفة بين ان تأذن له الحرة فيباح او لا تأذن فيحرم، وان كانت زوجته امة ابيح باذن سيدها ولم يبح بدون اذنه، وهذا منصوص احمد رحمه الله تعالى. اذا مسألة العزل او ما يكون في معناه مما يتعلق به تنظيم النسل، وعندما اقول تنظيم النسل ارجو الا يخلط بين المفاهيم، لان تجد كثير من اخواننا حتى الطيبين او الملتزمين تجد الواحد بين ولده الاول وولده الثاني مثلا 5 أو 6 أعوام ويسمي هذا تنظيم، وربما يكون اخر اولاده عنده 10 سنوات ويقول برضه هو بينظم. كيف يكون هذا تنظيما؟ وهل يتطابق هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة، ولا عمل بما يذيعه وينشره الاعلام من ان اسرة سعيدة حياة افضل؟ والحياة بنضحك على نفسنا لما نقول ده تنظيم، ده في الحقيقة يعني تدليس وتلبيس على النفوس قبل ان يكون على الاخرين. ان معناه ايه؟ ان يكون بين الولد والولد 5 سنوات أو 10 سنوات. والقرآن اشار الى التنظيم الذي يقبله الله عز وجل ولا يمانع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة حمل وسنة الرضا. الولد يريد ايه بعد هذا؟